إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسيكون لقاؤنا اليوم مع الدرس السابع من دروس الكتاب الثاني من كتب المدينة. Donc, mes frères, on se retrouve aujourd'hui avec le cours numéro 7 du tome 2 parmi les tomes de Médine. الأب أين ذهبتم يا أبنائي أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي الأبناء ذهبنا إلى الملعب الأب أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة الأبناء لعبنا كرة القدم لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي الأب أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ الأبناء بلى ذهبنا. الأب ماذا قرأتم هناك؟ الأبناء قرأنا الصحف. الأب أسمعتم الأخبار من إذاعة اليوم؟ الأبناء نعم سمعناها الأب من أي إذاعة سمعتم الأبناء سمعنا من ثلاث إذاعات من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن الأب سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى أصحيح هذا؟ الأبناء نعم هذا صحيح شفاه الله الأب آمين متى دخل المستشفى؟ الأبناء دخل قبل ثلاثة أيام الأب أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ يوسف أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه الأب وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ بلال أهذه هي؟ الأب لا المجلة ذات الغلاف الأصفر مروان هي عندي أخذتها اليوم يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته البنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجميع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأب أين ذهبتن يا بناتي البنات ذهبنا لزيارة المديرة الأب أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة البنات مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا هو بين المسجد والمدرسة الأم أوجدتنها في البيت البنات نعم وجدناها جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة الأم أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها سعاد أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. مروان: يا أمي، أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاش. الأم: أبشر، فيها ماء بارد وعصير برتقال. تفضل اقرأ ابن الزبير وسمير، ابن الزبير وسمير زاوي. سمير أنت الأب، أنت الأب، وابن الزبير الأبناء. بعد الدرس. ذهبنا إلى الملعب، لعبنا اليوم كرة القدم، لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. بلى ذهبنا. قرأتم هناك؟ قرأنا الصحف، الأخبار من الإذاعة اليوم. نعم سمعناها. إذاعة سمعتم؟ من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. أنا بلالا مريض. أن بلالا، أن بلالا، أن بلالا مريض وأنه في المستشفى، أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح، شفاه الله. دخل قبل 3 أيام. ذو الغلاف، ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي، أرأيتمه؟ أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. وأين المجلة التي كانت؟ وأين المجلة؟ المجلة، وأين المجلة؟ أهذه هي؟ لا، المجلة ذات الغلاف أصفر هي عندي، أخذتها اليوم. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. ابن الزبير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمير أنت تقرأ الأب. أين ذهبتنا يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة. أتينا أم ذهبتنا بالسيارة؟ أوجدتنها في البيت؟ نعم وجدناها، جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة 5. أرأيتنا المكنسة يا بناتي؟ بعثت عنها كثيرا وما وجدتها. يا بنات، ليس يا بناتي، يا بنات. المنادى، المنادى، المنادى يكون مبني على الضم إذا كان نكرة، إذا كان نكرة يبنى على الضم. فمثلا لو لم يكن الياء، لو حذفنا الياء كيف نقول؟ نقول بنات، بنات، هكذا. إذن عندما يدخل عليه الياء يصير يا بنات. أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. يا أمي، أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاش. فيها ماء بارد، ماء بالتنوين، فيها ماء بارد وعصير برتقال، برتقال. جيد، هل عندكم أسئلة حول النص؟ من عنده سؤال حول النص فليتفضل به. Si vous avez des questions sur ce texte, vous pouvez les poser, inshallah. نعم أستاذ. تفضل. وجدنا. وجد، وجد. أصل الفعل. أصل الفعل وجد. هذه هذا حرف استفهام. Ah, harf istifham. C'est un particule interrogatif qui veut dire est-ce que. Et والفعل هو وجد وجدتن وجد وتن ضمير والها ضمير إذن هذه الكلمة أوجدتنها elle est composée de 1, 2, 3, 4 mots. Elle est composée de 4 mots. Hein? Le premier mot, c'est le particule interrogatif A, qui veut dire est-ce que. Le deuxième mot, c'est le verbe wajada, trouver. Et le troisième mot, c'est tunna, vous, féminin. Et le quatrième mot, c'est ha, qui revient sur le meknesa, sur le balai. Donc la mère, elle a posé la question, awajadtunnaha, est-ce que vous l'avez trouvé? Wa fikum barak. Na. Iza'a, c'est station de radio. Station de radio. Hein? C'est comme on dit la chaîne de radio, par exemple. La chaîne FM, la chaîne, hein? Comme vous avez, les chaînes que vous avez en France, chaîne France Info, hein. Il y en a en Arabie, la chaîne Ida'at al-Qur'an, la chaîne du Coran, hein. Naam. Ghilaf al-Asfal wa Ghilaf al-Ahmar. Ghilaf, c'est le couvert. Hein. C'est le couvert du livre, ou bien le couvert du cahier. Bon, al-ghilaf al-asfar, c'est le couvert jaune. Hein? Al-asfar, c'est jaune. Et l'autre, le couvert comment? Al-ghilaf al-ahmar, c'est ça? Rouge. Al-ahmar, c'est rouge. Non. Wa fikum bark. Cheikh. Non. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Non. Non, la couverture. Hein? C'est ça. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Naam, la couverture, naam, bon, ben, hein, ça c'est, naam, la couverture. Ma fait mouchki. Hein, la couverture du livre ou bien la couverture du cahier, hein. Barakallahu fik. Taïm, n'akhoud al-tamarin, tamarin l'awwal, ajib, an l'as'ilati l'atiyati. Al-su'al l'awwal, aïna, ذهب الأبناء بعد الدرس محمد لمين أين ذهب الأبناء بعد الدرس ذهبوا إلى الملعب جيد ماذا قرأوا في المكتبة أبو عبد الله المجلة قرأوا المجلة أو المجلات ماذا يوجد في النص قرأوا الصحف نعم إذن قرأوا الصحف قرأوا الصحف من أي إذاعة سمعوا الأخبار إبراهيم سمعوا الأخبار من ثلاثة إذاعات جيد من الذي أخذ الكتاب كريم أخذ الكتاب من الذي أخذ المجلة إبراهيم أبو عبد الله نعم أخذها مروان أين ذهبت البنات أبو هارون كم دقيقة جلسنا عند المديرة أبو بشير نعم جلسنا عندها ثلث ساعات وخرجنا ولكن السؤال كم دقيقة ليس كم ساعة كم دقيقة جلسنا عند المديرة نعم يا يعني لا تجد الجواب في النص. الجواب يعني هذا الجواب تجده يعني بتفكيرك. ها؟ La réponse, tu n'es pas trouvée dans les textes. La réponse est à calculer. Il faut calculer la réponse. طيب من يقول كم دقيقة جلسنا عند المديرة؟ نعم ابن الزبير. الله أكبر الله أكبر. لا تعرف 180 دقيقة كم؟ 3 ساعات. 3 ساعات. Alors que finnas jaa annahunna jalasna indaha thulutha sa'ati. Ta'rif ma ma'na thulutha sa'ati? Laysa thalathat sa'ati. La, thulutha sa'ati. Thulutha sa'ati, c'est-à-dire un tiers. 15. La, laysa 15. Un tiers d'une heure. Un tiers d'une heure. نعم تفضل كريم. جلسنا 20 دقائق. 20 جلسنا عندها 20 دقيقة. 20 عفوا. نعم. 20 دقيقة. نعم. جيد. أين بيت المديرة أبو عبد الرحمن؟ أين بيت المديرة؟ والمدرسة ليس المدرسة. نعم والمدرسة. نعم هو بين المسجد والمدرسة. أين وضعت سعاد المكناسة؟ أين وضعت سعاد المكناسة؟ المكنسة عفوا. أبو خديجة. سعاد. وضعت سعاد المكنسة. الجواب بارك الله فيكم. انتبهوا انتبهوا. هذه دائما دائما أقول هذا وأكرره وكررته أن الجواب يؤخذ من السؤال. La réponse doit être prendre de la question et on continue le reste du texte. C'est-à-dire on a أين وضعت سعاد المكنسة. أين وضعت سعاد المكنسة؟ أين c'est un mot spécifique dans la question. C'est un mot spécifique dans la question. Donc on n'a plus besoin dans la réponse. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire وضعت سعاد المكنسة et on complète et on cherche le complément de la réponse du texte. Mais déjà on prend le début de la question. وضعت سعاد المكنسة. المكنسة وضعت فعل سعاد فاعل مرفوع للتخوزيام سي مفعول به منصوب. ها؟ Je pense qu'on l'a vu ce cours, non? On a vu le cours de فعل فاعل مفعول به. Ou bien, يعني, il faut qu'on le refait. Donc, وضعت سعاد المكنسة. C'est le but de ces cours, c'est d'apprendre à faire les terminaisons. Si on fait des cours et on trace des règles, on donne des exemples, on montre et on explique, et on détaille et on explique, et après on fait des erreurs, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire tous ces efforts et après on fait les erreurs? Et c'est les erreurs de ce qu'on a appris. Donc, je tiens à vous dire et à vous conseiller, mes frères, de bien réviser vos cours. Quand vous prenez un cours, il faut le réviser. Il faut les réviser bien comme il faut. Voir les exemples. Regarde les règles de grammaire. Lire correctement ce qu'on a lu. Et alhamdoulilah, tous les moyens sont là maintenant. Tous les moyens sont là. Donc vas-y, وضعت سعاد المكنسة. تحت. نعم تحت السلمي. طيب تمرين الثاني. اقرأ الجملة وقل صحيح أو خطأ. اقرأ الجملة وقل صحيح أو خطأ. الجملة الأولى سمير. سمير الجملة الأولى. أبو عبد الله الجملة الأولى. لاعب لاعب ليس لاعب لاعب فعل ماضي مبني على الفتح. الجملة الثانية ابن الزبير. الجملة الثالثة إبراهيم. سمع الأبناء الأخبار من إذاعة القاهرة وإذاعة الرياض وإذاعة لندن. صحيح. الجملة الرابعة أبو عبد الرحمن. خلاف أسفل خطأ. الجملة الخامسة أبو هارون. مديرتي بين المسجد والمدرسة. الجملة الخامسة أبو بشير. وجدت المكنسة. الأم أعد. الأم وجدت المكنسة. نعم صحيح. صحيح. ننظر في النص. نبغى نقرأ التكست. كيس كلا دي لامير. خطأ خطأ. نعم خطأ. قالت خطأ عفوا. بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. ما وجدتها. دونك خطأ. نعم. طيب تمرين الثالث لو ترويزيام اكزرسيس. اجب عن الاسئله الاتيه. ريبون كيستيون سيفانت. هذه الاسئله ليست مبنية على الدرس السابق. Ces questions ne sont pas basées sur ce cours 3, يعني le texte de ce cours. سؤال الأول متى خرجتم من الفصل. إبراهيم أبو عبد الله. متى خرجتم من الفصل. نعم قبل ربع ساعة. أحسنت. أين ذهبتم بعد الدرس. أين ذهبتم بعد الدرس كريم. ذهبنا إلى المطعم. أحسنت. من أي إذاعة سمعتم الأخبار. محمد لمين. من أي إذاعة سمعتم الأخبار. من أي إذاعة سمعتم الأخبار. سمعنا إذاعة فرنسا. نعم سمعنا الأخبار من إذاعة فرنسا. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة. سمير. كرة القدم. أحسنت. تمرين الرابع أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية. أنث معناه اجعل الفاعل في المؤنث. ميلو أو فيمينا. ميلو سوجي أو فيمينا. انظروا إلى مثال. regardez bien l'exemple. أشربتم القهوة يا إخوان. أشربتم القهوة يا إخوان. أين الفاعل هنا. أين الفاعل. أين الفاعل. تم. الفاعل هو تم. هو تم. انظروا جيدا. أ حرف استفهام لا محل له من الإعراب. شرب. شرب فعل ماضي مبني على السكون. وتم ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. القهوة مفعول به منصوب بالفتحة. طيب نجعل الفاعل هنا فاعل مذكر. سنجعله مؤنث. ولو مدخل في منى فنقول أشربتن القهوة يا أخوات. إذن à la place de tum on a mis tunna et on a changé aussi ya ikhwanu on a dit ya akhawatu. Abu Khadija, la phrase numéro 2. أقرأتم هذه المجلة يا رجال؟ نعم. أفهمتم الدرس الجديد يا أبنائي؟ أبو هارون. أفهمتم الدرس الجديد يا بناتي؟ جيد. يا بناتي. يا بناتي، نعم. متى خرجتم من المدرسة يا أولاد؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله. نعم. متى خرجتن من المدرسة يا بناتي؟ يا بنات. يا بنات. نعم. أسمعتم الأذان يا إخوان؟ ابن الزبير. أسمعتن الأذان يا أخوات؟ أقرأتم ال أرأيتم المدرس الجديد يا إخوان؟ كريم. أرأيتن المدرس الجديد يا أخوات؟ جيد. التمرين الخامس للسنكيم إكزرسيس، أمام كل جملة فيما يلي صيغتان للفعل، اختر الصيغة الصحيحة وأكمل بها الجملة. Devant chaque phrase dans ce qui suit, deux genres de verbes. Choisis le verbe correct et complète la phrase avec. Abu Bashir, la jumla l'oula. أقرأتم القرآن اليوم يا أبنائي. إبراهيم. رجعتم. نعم. متى رجعتم؟ جيد. أبو عبد الرحمن. خصلة الله. كنا. وجوه كنا. وجوه كنا. بالصابوني بحرف جر. الصابوني مجرور. بصابوني. محمد لمين. من أي إذاعة سمعتن الأخبار يا بناتي؟ الجملة الخامسة كريم. دخلتم المسجد يا إخواني. نعم أحسنت. الجملة السادسة إبراهيم أبو عبد الله. نعم. التمرين السادس، تأمل الأمثلة ثم أدخل كان على الجمل الأتية. Donc l'exercice numéro 6. Observe les exemples et ensuite ajoute كان sur les phrases suivantes. المثال الأول، المدرس في الفصل. المدرس في الفصل. نقول كان المدرس في الفصل قبل 5 دقائق. المثال الثاني، الدوزيام إكزامبل، الطلاب في المكتبة. نقول كان الطلاب في المكتبة قبل نصف ساعة. والمثال الثالث، الدوزيام إكزامبل، أمي في المطبخ. نقول كانت أمي في المطبخ قبل قليل. كان فعل ماضي ناقص، كان وأخواتها، لها أخوات كان. ماذا تفعل؟ تدخل على الجملة الإسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر. المبتدأ يصير اسم كان مرفوع. المبتدأ الدنيا اسم كان مرفوع، والخبر يصير خبر كان منصوب. الخبر الدنيا خبر كان منصوب. طيب، on va compléter inshallah l'exercice. أبو هارون، la première. المدير في غرفته. كان المدير في الغرفة. تفضل. طيب، كان المدير في غرفته قبل ساعة. جيد. الجملة الثانية. أبو عبد الله لا الوزير في لندن الوزير في لندن الوزير في لندن كان الوزير في لندن قبل أسبوعين نعم الجملة الثالثة ابن الزبير أخي في مكة كان أخي في مكة قبل أربعة أيام الجملة الرابعة أبو بشير الأطباء في المستشفى كان الأطباء في المستشفى قبل ثلث ساعة جيد الجملة الخامسة سمير أبو خديجة جيد كانت الطالبات في المكتبة قبل قليل التمرين السابع تأمل الأمثلة ثم اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم والحروف الساكنة الأخرى إذن انظروا أقرأتم هذا الكتاب نقول أقرأتم القرآن نقول أقرأتم القرآن عندنا التقاء الساكنين الميم الميم ساكن الميم هذا ساكن والهمزة همزة الوسط ساكن فعند التقاء الساكنين نحرك الساكن الأول يعني نجعل الحركة أميان فويل يعني يصير لبخمي سكون يعني أقرأتم القرآن المثال الثاني أرأيتم حامدا أرأيتم المدرسة كيف نقول أرأيتم المدرسة أرأيتم المدرسة المثال الثالث ألكم هذا البيت ألكم البيت كيف نقول ألكم البيت ألكم البيت إذن الساكن السكون الأول هنا نجعل له حركة وهي الضمة نقول ألكم البيت المثال الرابع خرجت آمنة خرجت البنت نقول خرجت البنت إذن نجعل حركة للسكون الأول وهو التاء نجعله حركة نقول خرجت البنت المثال الخامس من هذا الولد من الولد من الولد نقول من الولد إذن عند التقاء الساكنين نحرك الساكن الأول dans la rencontre du deux secondes on met une haraka sur le premier second donc on ne peut pas laisser les deux secondes se rencontrer. On est obligé de mettre une haraka pour le premier second. Abu Abdil, Ibrahim, Ibrahim Abu Abdillah, اقرأ الجملة الأولى. أكلتم الموزع. يعني نبين. Essayez de bien montrer que vous avez mis la voyelle à la place du second. En cas de rencontre des deux secondes. طيب ابو عبد الله الجمله الثانيه ابو عبد الله الجمله الثانيه جلستم في الفصل pourquoi tu as dit جلستم جلستم في الفصل نعم عفوا جلستم لان هنا لا يوجد التقاء الساكنين il n'y a pas la rencontre des secondes donc la phrase elle reste comme elle est جلستم في الفصل ابو عبد الرحمن الجملة الثالثة la troisième phrase دخلتم المسجد لا on lit pas comme ça on a une rencontre des deux secondes ou pas on a une rencontre des deux secondes non le premier secours sur le mim de دخلتم et le deuxième secours qui vient le qui vient après lui c'est Al-Masjid, au début, Al, l'Hamza fi Al-Masjid. Donc, on est obligé de mettre Haraka sur le premier sukun. Comment on lit là, donc? Al-Masjida. Dakhaltumu al-Masjida. Dakhaltumu al-Masjida. Non. Ibn Zubayr? Darsa. Jayyid. Ibrahima? Fahimtu dars al-fiqh. Fahimtum dars al-fiqh. Karim? Jayyid. Muhammad Lamin? Naam. Madha akaltum? Jayyid. الجملة الثانية الثامنة أبو خديجة أبو خديجة جيد ألكم هذه السيارة سمير أعد ألكم الكتب سيبا الكتاب نعم الكتب نعم ألكم الكتب جيد ألكم الكتب نعم الجملة العاشرة أبو بشير من هذا الرجل أحسنت أبو هارون من الفتى من الفتى الجملة الثانية عشر إبراهيم أبو عبد الله الدرس نعم أحسنت الجملة الأخيرة أبو عبد الله أحسنت خرجت الآن التمرين الثامن تأمل ما يلي observe ce qui suit ضرب زائد هنا قول ضرباه ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ضربت زائد هو نقول ضربته فضرب فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة والفاعل ضمير مستتر تقديره هي والهاء ضمير متصل تصل مبني على الضم في محل نص مفعول به ضربت زائد الهاء نقول ضربته ضرب فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ضربت زائد الهاء نقول ضربته فضرب فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به ضربت زائد الهاء نقول ضربته من يعرف ضربته من يعرب ضربته نعم ابن الزبير تفضل ضرب فعل ماضي مبني على السكون مبني على الضم في محل رفع فاعل أحسنت جيد طيب ضربتم زائد الهاء نقول ضربتموه ها ضربتم زائد الهاء لا نقول ضربتمه لا هنا لابد أن نضيف الواو يفوق نجوت الواو فنقول ضربتموه طيب نقرأ الأمثلة اقرأ المثال الأول وعبد الله جيد اقرأ المثال الثاني أبو هارون أين الحياة أقتلتموها أقتلتموها لا لا أقتلتموها. أقتلتموها. جيد. اقرأ المثال الثالث محمد لمين. هذا درس سهل أفهمتموه. أحسنت. اقرأ المثال الثالث الرابع عفوا أبو عبد الرحمن. أرأيتموهم. طيب أرأيتموهم. جيد. الآن اقرأ الجمل الآتية مع الضمائر المذكورة أمامه. On va lire les phrases suivantes avec les pronoms qui sont devant chaque verbe. Karim, اقرأ الجملة الأولى. أرأيتم زيدهم. لا لا يوجد أ لا يوجد أ رأيتم زائدهم. رأيتم زائدهم. رأيتم زائدهم. أرأيتم. لا يوجد أ. لماذا تقول أ؟ أنا أسمع أ. رأيتم. هكذا نعم. رأيتم زائدهم. جيد. رأيتموهم. إبراهيم. فهمتم زائدها. فهمتموها. نعم فهمتموها. الجملة الثالثة أبو بشير. نعم غسلت معه. غسلتي. عندك غسلتي هكذا في كتاب غسلت. نعم غسل. لا في مشكل. قل نعم غسلت. غسل. لا ما أدري. نقول غسلت هي. غسلت هي. وإذا كان كما عندك في الكتاب تو غسلت نقول غسلته. فحركة انظر حركة الهاء تتبع التي قبلها حتى تكون مناسبة. إذا كانت التاء فيها كسرة نقول غسلته. وإذا كانت التاء فيها فتحة أو ضمة نقول غسلته أو غسلته. نجعل للهاء ضمة إذا كان قبلها فتحة أو ضمة، ونجعل للهاء كسرة إذا كان قبلها كسرة. فهمت؟ نعم. طيب الجملة الرابعة عفوا الجملة الرابعة. نعم سمير أحسنت. وجدته. الجملة الخامسة ابن الزبير أحسنت. أبو خديجة. الجملة السادسة سمعتموه. نعم أحسنتم. التمرين التاسع أدخل التعريف على الكلمات التي تحتها خط عند اللزوم. Donc dans ce exercice il faut ajouter al au début de chaque mot, au début du mot يعني si il faut. إذن انظروا إلى الأمثلة. Regardez bien les exemples, les deux exemples. المثال الأول عندي كتاب ذو غلاف أحمر. انظروا عندي كتاب. الكتاب هنا جاء نكرة. ذو نقول غلاف. غلاف يكون نكرة لأنه يتبع ما قبل ذو. وانظروا إلى المثال الثاني أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر. إذن الكتاب هنا فيه ال الكتاب، فالمضاف إليه بعد ذو يكون كذلك بال. نقول الغلاف ذو الغلاف الأحمر. إذن الجملة الأولى إبراهيم أبو عبد الله. إبراهيم أبو عبد الله. إبراهيم ما هلا عنده مشكلة. نعم تفضل. طيب ولكن ما فعلت شيء هنا؟ تترك الجملة هكذا؟ هل تترك الجملة هكذا؟ لمن ذاك البيت بيت ذو باب أخضر؟ أين تجعله؟ لا، انظر إلى المثال الأول، عندي كتاب ذو غلاف أحمر، وانظر المثال الثاني، عندي أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر. إذن هنا كيف نقول؟ أحسنت، ذو الباب الأخضر. أبو هارون، ذلك الفتى النظارة الصغيرة. أحسنت. الجملة الثالثة أبو عبد الله، الرجل ذو الحقيبة الجميلة، طبيب جيد. ابن الزبير، أحسنت. إبراهيم، إبراهيم ذلك الفتى ذو الشعر طويل طالب جديد. جيد. أبو عبد الرحمن، لخلاف الجميل. نعم أحسنت. الجملة السابعة، أبو خديجة، مديرنا. نعم، ذلك الرجل ذو النظارة مديرنا. الجملة الثامنة، محمد لمين. نعم، ذلك الرجل ذو القامة الطويلة هو مؤذن مسجدنا. أحسنت. كريم، نازل من السيارة الشاب. لا، شاب. الشاب، شاب، شاب، لا نقول الشاب، نزل من السيارة شاب. نزل من السيارة شاب ثياب نظيفة. نعم، نزل من السيارة شاب ذو ثياب نظيفة. الجملة تبقى كما هي. طيب سمير، تسعة عشر، العاشرة. نعم، لديزيا، المجلة ذات السوار ملونة. أحسنت. أبو بشير، هذه الدراجة ذات عجلات. ذات العجل، العجل، العجل الثلاثي. الثلاثي، نعت يتبعه يلسوي. ها؟ كنت يعني عندما قلت العجل تقول الثلاثي. الثلاثي لابني الصغير. نعم، هذه الدراجة ذات العجل الثلاث لابن الصغير. الجملة الأخيرة. نعم فضل. نعم، عفوا. Et en fait, faut mettre juste les flammes, c'est tout. Ça dépend. Il faut regarder. J'ai pas compris. Regarde. Il faut regarder le mot qui est avant vous. ذو بيان ذاتو، ذو ذي ذاتو، سي باغي. فو غوغاردي لو مو كي افون، سي إل بورت إل، لو مو كي فيان أبخي إل دوا بورتي إل، سي إل نو بورت با إل، لو مو كي فيان أبخي إل نو فو با كي بورت إل، داكوغ؟ نعم، سي سا لا ريكل. طيب، ابن الزبير، الجملة الأخيرة. المساجد. أحسنت. تمرين العاشر، اقرأ الأمثلة ثم كون جملا مثلها مستعملا الكلمات التي بين القوسين. Lis les exemples, ensuite construis des phrases comme les exemples en utilisant les mots suivants qui sont entre parenthèses. المثال الأول انظروا جيدا هذه أسئلة أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ De là vous allez يعني savoir apprendre comment on pose une question correctement dans la langue arabe. Donc on dit A est-ce que A كرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ إذن A حرف استفهام c'est un particulier interrogatif. Et on a le choix, on va poser une question sur deux choses. Kourat al-qadam et kourat al-silla. La'ibtum, c'est un verbe qui se trouve au milieu. Donc on a la'ibtum. Regardez le verbe la'ibtum, la'iba. Fi'il madhi mabni ala sukun. Wa tum, dhamirun muttasilun mabni fi mahli raffa'il. Et kourata, maf'ul bihi muqaddam. Maf'ul bihi muqaddam. Donc, le mot qui vient après A, il doit être maf'ul bihi mansoub. Regardez. Akurat al-qadami. A. Harf istifham. La mahalla lahu min al-irab. Kurata. Maf'ul bihi muqaddam mansoub bil fatha. Wa huwa mudaf. Al-qadami. Mudafun ilayhi majrur bil kasra. La'ibtum. La'ib fi'il madhi mabni ala sukun. وتم ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أم حرف عطف كرة مفعول به ثاني أو معطوف على كرة منصوب بالفتحة وهو مضاف السلة مضاف إليه مجرور بالكسرة. المثال الثاني أمحمدا رأيت أم حامدا. المثال الثالث أكتاب الفقه أخذت أم كتاب السيرة؟ إذن الجملة الأولى أبو هارون ضربت. أحسنت. إبراهيم أبو عبد الله عصير البرتقال شربت أم عصير العنب؟ أحسنت. أبو بشير نعم. سيارة نوبي با السيارة المدير رأيت أم سيارة المدرس؟ أحسنت. الجملة الرابعة كريم هذه مجلة نعم هذه المجلة قرأتن تلك أم تلك نعم أم تلك جيد. محمد لمين مفتاح البيت أخذتها أم مفتاح أخذت السيارة؟ أخذت لأن السؤال يكون للذي أمامك. La question elle doit être adressée à celui qui demande toi. Donc celui qui demande toi c'est أنت tu ou bien أنت c'est féminin. تفضل. مفتاح البيت أخذتها أخذت ليس أخذتها أخذت أخذت pourquoi tu as ajouté ها d'où tu as mené ها مفتاح البيت أخذت أم مفتاح السيارة؟ جيد. طيب تعلم الكلمات الآتية تعلموا هذه الكلمة أبخلوا سمو نصفون سيكوا نصفون لاموتي ان دمي ثلثون لو انتير ربعون لو انكار خمسون Un cinquième. Soudousun. Un sixième. Sub'un. Un septième. Un septième. Thumnun. Un huitième. Et tous'un. Un neuvième. Et rochrun. Un dixième. طيب التمرين الثاني عشر كون جملا مستعملا الكلمات الاتية construisez des phrases en utilisant les mots suivants. Donc le mot دخل qui nous donne une phrase avec le mot دخل. تفضل. احسنت. بحثت عن من qui nous donne une phrase dans le mot بحث عن. تفضل. بحث عن القلم عن حرف جر وعبد الله عن حرف جر عن القلم بحث عن القلم الفتاة في المسجد. تقول بحث الفتى عن القلم في المسجد أو الفتى بحث عن القلم في المسجد. الأسبوع الماضي كي ندوني فخازة غيرك الأسبوع الماضي. تفضل أبو خديجة. ماذا؟ ما سمعت حميد؟ ما سمعت ما فهمت الكلمة. J'ai pas compris le premier mot. حملتو. حملتو. C'est quoi حملتو؟ عملتو. عملتو. عملا. عملتو قبل أسبوع ماضي. نعم عملتو قبل الأسبوع الماضي. J'ai travaillé يعني la semaine dernière. وممكن تقول عملت الأسبوع الماضي. Tu n'as pas besoin d'ajouter قبل. Tu dis عملت. J'ai travaillé la semaine dernière. عملت الأسبوع الماضي. طيب فيكم بارك. البارحة. من يأتي جملة فيها البارحة؟ محمد لمين؟ البارحة سي إيه سوار. سورة التين البارحة. نعم حفظت سورة التين البارحة. طيب زيارة. من يأتي بجملة فيها كلمة زيارة؟ أيوه. تفضل إبراهيم. زرت صديقي في المستشفى. زرت فعل ونحن عندنا اسم زيارة. نعم نفس الجملة وغيرها اجعلها في اسم صديقي. أحسنت. نعم ذهبت لزيارة صديقي. ذو. لا أبو عبد الله أنت خلاص tu as fait une phrase. On veut d'autres يعني آخرون الذين لم يأتوا بجملة. لا أبو عبد الله رأيت رفع يديه. أبو عبد الله ليس أبو عبد الله. أبو عبد الله. نعم إبراهيم تفضل. الأستاذ ذو خلق. نعم الأستاذ ذو خلق. طيب نصف. من يأتي بجملة فيها كلمة نصف. qui peut nous donner une phrase avec le mot نصف. on va consacrer une séance que pour des mots et les mettre dans une phrase. Je vois que يعني vous êtes faible dans la construction des phrases. Très bonne idée. نعم. Inch'Allah, on va finir le cours numéro 8. On va attendre la révision pour le contrôle et on profite l'occasion de la séance après le cours numéro 8. On va la consacrer que pour ça. Inch'Allah. En fait, il y a un stade. C'est la moitié Nisfoun. Abou Abdelrahman, tu peux dire à quel tout أكلت نصف دجاجة. ما شاء الله. هذه جملة طيبة. هذه أكلت نصف دجاجة. سيكون أبو عبد الرحمن؟ لا. كيف ما فهمت؟ أكلت سيكون أكلة طيبة ولذيذة. يا إبراهيم، ها كيف يعني فيما ظن يعني أبو إبراهيم، أنت كيف تراها إبراهيم، كيف تراها؟ لذيذة طيب، لو ما تكون لذيذة ما يكون نصفها. أكلت أبو عبد الرحمن يعني جي مونجي، أكلا سي مونجي et tout c'est moi donc j'ai mangé. نصفة، نصفة سي كوا؟ أنا دي سي لا موتي. دجاجة سي دجاجة سي لا بول. طيب نعم، الكلمات الجديدة ما بقي من الوقت أقل من دقيقة. مكنسة سي كوا؟ مكنسة جمعها مكانس. سلم جمعه سلالم. ليشل منارة جمعها منائر. نظارة جمعها نظارات. عجلة جمعها عجل. لغو. لحية جمعها لحى. لبغض. صورة جمعها صور. فوتو. إذاعة جمعها إذاعات. راديو. ستاسيون دو راديو. شان. عال مؤنثه عالية. إذن عال مؤنثه عالية. إليف. أو إليف. صابون. الصابون. البارحة. يسوى. ملون. نعم كولوري. ملون سي كولوري. عصير. جي. برتقالي. أورانج. صباح. لمتى. كرة القدم. فوتبول. كرة السلة. بيسبول. نعم باسكت. عفوا. نعم نصف. مشى. مشى مخشي. مخشي. أخذ. خندر. وضع. مس. بوزي. وجد. تروفي. بحث عن. شرشي. شرشي. طيب هذا ما جاء في هذا الدرس، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.